القاهرة. في حياتنا ناس محتاجة ومنسية، وفي ناس بتعاني في بيوتها مدارية، وفي اللي عنده مشكلة عليه مستعصية، وفي من الناس كمان اللي فعل الخير عادة فيه واللي بيدور على محتاج عشان يديه، وفي اللي في مهنته ووظيفته وقت الخدمة الغير يهديه. من الناس للناس مع أمل مصطفى. فريق العمل أحمد دياب رئيس التحرير، رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت من أسرة الإخراج. أنا بكل فخر واحد بحب مصر، أنا بكل فخر واحد بحب مصر، بحب حواريها وكل ما فيها، بحب حواريها وكل ما فيها، بيوتها شوارعها كنايسها جوامعها، بيوتها شوارعها كنايسها جوامعها، وبلاد الكون جمعها عندي مش زي مصر، وبلاد الكون جمعها عندي مش زي مرحبا بكل السادة المستمعين وبرنامجكم من الناس للناس. الحقيقة في يعني طلبات كتيرة جدا، وفي ناس كتيرة جدا كلمتني عشان عايزة تعرف ايه هي خطوات الحصول على معاش تكافل وكرامة. حتى الآن في ناس لسه مش عارفة الإجراءات او الأوراق المطلوبة منهم بالضبط علشان يقدروا يقدموا في معاش تكافل وكرامة. الحقيقة يعني الدكتورة نيفين القباح نائب وزيرة التضامن اتكلمت عن هذه الخطوات، وانا عايزة بس اقولها باختصار شديد لكل السادة المستمعين اللي هم حابين يحصلوا على هذا المعاش لكن مش عارفين ايه الاجراءات المفروض بتتم. قالت ان المفروض يكون في حضور الزوج والزوجة عشان يتم تقديم الاوراق المطلوبة وتقديم ما يثبت استحقاقهم للمعاش، على ان يتم التقديم في الوحدة الاجتماعية التابعين ليها، يعني كل واحد بيتوجه للوحدة الاجتماعية التابعة ليها وبيكون الزوج والزوجة علشان يقدموا الأوراق المطلوبة منهم. بيتوجه بعد كده الباحث الاجتماعي التابع للوحدة الاجتماعية إلى محل إقامة المستفيد لإجراء بحث اجتماعي للتأكد من حقيقته. بعد كده بيتم مراجعة الأوراق وفحصها، ومن ثم بيتم تحديد ميعاد لاستلام كارت معاش تكافل وكرامة وتسليمه الرقم السري، وبيتوجه بعدها المواطن لصرف المعاش من أقرب مكتب بريد مميكن. الأوراق اللي مطلوبة منه بطاقة الرقم القومي السارية للزوج والزوجة ولأفراد الأسرة مسجل بها العنوان الحالي اللي هم قاعدين فيه، كمان محتاجين شهادات الميلاد المميكنة للأطفال، محتاجين أسيمة الزواج أو الطلاق، بطاقة التموين، إيصالات كهرباء لآخر 3 شهور، إفادة قيد لأطفال بالمدرسة، شهادة من الكوميسيون الطبي بدرجة الإعاقة في حالة الإعاقة فقط، لو ما فيش إعاقة طبعا مش محتاجين أي شهادة من أي كوميسيون. الشروط ان هو يجب ان يكون الاطفال في المرحلة العمرية من يوم الى 18 عام علشان يقدر يحصل على معاش تكافل وكرامة، يكون عنده ابناء من سن يوم لسن 18 يوم، الا يكون الاب او الام ممن يعملوا بالقطاع الحكومي، الا يكون الاب او الام ممن يعملوا بالقطاع الخاص، الا يكون الاب يعمل بالخارج، ولا يكون الاب او الام مؤمن عليهما، ألا يكون أي فرد من الأسرة لديه حيازة أراضي زراعية أو عقارات. يعني لا يكون الأب بيشتغل في الخارج ولا تكون الأم أو الأب شغالين أو الاثنين شغالين في قطاع حكومي أو في قطاع خاص أو مؤمن عليهم أو عندهم أي حيازة أراضي زراعية أو عقارات. ألا يكون الفرد حصل على وظيفة اعتماد على التعيين لنسبة 5% من المعاقين. هم طبعا المعاش ده ما يكونش الشخص نفسه المعاق أو الطفل أو الابن المعاق اللي موجود في الأسرة، إن هو ما يكونش من ضمن 5% اللي بيشتغل، يعني من ضمن 5% اللي هي الامتيازات الخاصة بذوي القدرات الخاصة. عدم حصول الأسرة على معاش تأميني أو مساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية، وألا يكون للأسرة دخل ثابت يمكن للمرأة الأرملة أو المطلقة التقديم بشرط أن يكون لديها أبناء بالمدارس، وفي حالة كبار السن يجب أن يكون عمر المتقدم المسن 65 عاما فأكثر، وفي حال ذوي الإعاقة يجب أن يكون لديه شهادة طبية معتمدة من الجهات الحكومية تؤكد عدم استطاعته للعمل. دي هي المحظورات اللي يعني لا يطبق عليهم معاش تكافل وكرامة. وقلنا الأوراق اللي مطلوبة سواء من شهادات ميلاد، كل الحقيقة لازم يكون مميكن أو أسيمة زواج أو طلاق أو بطاقة تموين، إيصالات كهرباء لآخر 3 شهور، طبعا العنوان، طبعا شهادات الميلاد احنا قلناها، وإفادة قيد الأطفال بالمدرسة. لو في إعاقة بيبقى شهادة من الكوميسيون الطبي، ما فيش إعاقة يبقى مش محتاجين ده. لكن طبعا يعني بطلان بقى ان هو ياخد معاش تكافل وكرامة، احنا قلنا ان ما يبقاش حد منهم يشتغل لا في الخاص ولا في العام، قطاع عام او قطاع خاص، ولا عنده حيازات اراضي او عقارات او بيعمل في الخارج او مؤمن عليهم، هنا كده ساعتها ممكن يقدر ان هو يحصل على هذا المعاش. طب هنبدأ بأول فقرة معانا الأستاذة فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن بأسوان. أهلا بيكي معانا يا أستاذة فاطمة. أهلا بحضرتك. أهلا بيك أستاذة فاطمة. الحقيقة هو كان في مشكلة معانا من أحد المواطنين الحقيقة اللي هم بيصرفوا معاش تضامن في أسيوط. هو معايا اسمه، معايا رقم تليفونه، بس أنا مش عارفة هل هم اتصلوا بيه ولا لا. اتصلتوا بالأستاذ سعد؟ حاولوا مرة تانية ماشي تتصلوا بيه. هو بيتكلم يا فندم على ان هو ما بيحصلش على الضمان بتاعه بقاله كذا شهر. ايوه، فاحنا انا عارفه ان هو كان في فتره كده كان في المعاش الضمان او التكافل. الضمان مش تكافل ولا فرام. لا لا، هو ضمان. تمام. تمام. احنا عارفين ان احنا دلوقتي بصدد تحويل كل حالات الضمان لحاله تكافل او كرامه. تمام. بحيث في اعاده تقييم تاني وبنعمل لهم استمارات جديده، وفي ناس ميداني، نزول ميداني للباحثين لمنازل الناس اللي هم مستفيدين، ويتعمل استماره واقعيه من واقع الحياه اللي عايشها، وبيستوفي كل الاوراق، وبناء على ذلك بيتحدد ما اذا كان هو مستحق اولا او مش مستحق، او اذا كان هيضم لكرامه ولا هيروح لتكافل طبقا لحالته. يعني على حسب الحالة. كنت لسه بتكلم على معاش تكافل وكرامة، ان هو ليه اجراءات محددة وليه كمان يعني في هيطلب منه كل حاجة خاصة بيستقبل اوراقه. احنا بنحول الضمان للدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة. اذا انطبقت عليه الشروط، هتنطبق على الشروط، هيبقى في الحالة دي هينطبق اجراءات تكافل. لو كان اسرة يبقى في الحالة دي هينطبق على اجراءات تكافل. اذا كان بقى مرض او اعاقة او الحاجات اللي هي او كبير السن فوق ال 65، في الحاله 65 فما فوق، هيبقى ينطبق عليه كرامه، وده هيتطبق عليه بقى الاشتراطات بقى ويتملي الاستمارات، وبندخلها من خلال داتابيس، قاعده بيانات الكترونيه مربوطه على كل مع كل الجهات. يعني هي احنا القاعده البيانات دي مربوطه معانا مع التامينات، مرتبطه معانا مع التربيه والتعليم، اللي هي اللي بتدخل فيها البيانات، مرتبطه معانا مع المرور، مع كل الجهات اللي هي فيها تثبت اذا كان الشخص ده عنده حيازات او عنده أولاده فعلا مقيدين. ما ده دور بقى البحث الاجتماعي يا أستاذة فاطمة. نعم، ده دور البحث الاجتماعي اللي هو بيشوف. ما هو البحث بيعمله، ولكن التأكد التام في قاعدة بيانات رائعة. يعني الوزارة عاملة قاعدة بيانات ممتازة مرتبطة مربوطة مع كل الجهات اللي فيها مثلا الخدمات، زي المرور. لو واحد مرة عنده عربية وهو بيقول أنا ما عنديش، طب ما أنت احنا ما فيش حاجة ممكن يقول أنا ما عنديش، هو عنده تمام. لكن مجرد ما دخول الرقم القومي بتاعه في قاعدة بيانات بيطلع كل كل حاجة كل الحاجات اللي هو بيمتلكها. عنده أرض زراعية هتطلع طبعا. قدامنا ده عنده حيازة. فبالتالي فهو بالتالي يعني ده زيادة مصداقية. احنا يعني نأكد مصداقية الشخص اللي هو مقدم او اللي هو المستفيد. لكن لسه لحد دلوقتي استاذه فاطمه ان في بعض المواطنين اللي لسه لحد دلوقتي ما بقدروش ان هو برضو ياخدوا او ما تمش تحويل المعاش بتاعهم من الضمان لتكافل علشان لسه بيتم البحث. فعلا احنا دلوقتي حاليا جاري الاعمال فلسه اذا كان يستحق طبعا هيتدون وهيشوف يطلع له فيزا جديده. اكيد يطلع له فيزا جديده لان كمان بيكون المعاش تكافل بيكون اعتقد ان هو بيكون اكتر. طبعا هو مستفيد. احنا بياخد 450 كرامه مثلا بياخد 450 تمام. ففي فرق حوالي 100 جنيه اكتر. الى جانب عندنا بالنسبه للتكافل التكافل ده لكل فرد من الاسره دي مثلا الطالب الثانوي الطالب اللي في الاعدادي كل واحد ليه مبلغ محدد. ده بشرط لو هو كان عنده اعاقه معينه ولا عادي ممكن ما يكونش عنده اعاقه لكن برضه بيحصل على هذا المعاش كل فرد في الاسره اللي هو ايه يعني المعاش بتاع تكافل. لا تكافل معاش اسره الاب غير لا في حاجه مش عارفه ممكن تكون كرامه ان هي بتدي معاش لافراد الاسره لو كان عندهم اعاقه. طبعا مش كرامه معاق او كبير السن من 65 فما فوق تمام مريض مرض مزمن بيخفش مزمن او مثلا مرضها بعد ما بيخف يعني صوره فتره شديده اذا خف طبعا برضو بيسقط عنه لكن هو طول ما هو مريض بياخدها اذا كان مرض شديد زي كلوي او حاجات كبيره او دي بياخدها او امراض مزمنه عامه. طب الحاجات الشهور هم بقالهم قد ايه؟ طيب لحد دلوقتي في ناس لسه ما قبضتش الضمان تقريبا 3 شهور او اكتر تقريبا يعني في حوالي 3 شهور يعني لسه اللي هم الناس اللي بعض مش كله ما طبعا مش كله لكن في البعض لسه ما زال حتى الان بيتم البحث الجاري يعني تم ادخال البيانات خلصنا وتم ادخال البيانات ولكن لسه يعني اعمال يعني صدور الاجراءات اللي هي صدور الفيز والكلام دي بتبقى في الوزاره ان شاء الله ربنا ييسر يعني مثلا تخلص الاجراءات دي كله هياخد ان شاء الله هياخد ان شاء الله مستحق. طب هل ممكن يعني لما يجوا يقبضوا مثلا او بيتم ان هم فعلا اثبات ان هم بيستحقوا سواء بقى الضمان او التكافل وكرامه ايا كان المعاش اللي هيعملوه اللي هياخدوه هل بياخدوا باثر راجع الشهور اللي هي ما قبضوش فيها الثلاث شهور دول او الاكثر؟ ان شاء الله المستحق هياخد باذن الله. يعني ممكن تبقى دي فيها مثلا عشان برضه اكون صريحه انا يمكن التعليمات مش وارده ليا بنص ان هياخد لكن انا يعني كاجتهاد ان شاء الله انا نامل ذلك يعني. يا ريت والله يا حضرتك يا استاذه فاطمه لو تكتبي حتى بس طلب بس احنا اقول حضرتك حاجه احنا بندي برضه اللي بالناس اللي ظروفها صعبه بتتقدم لينا عشان كده بنديها مساعده احنا بنديها مساعدات من احد من الجمعيات والمؤسسات خارج المعاش بتاع الضمان او تكافل الكرامه بنديهم برضو مساعده ماليه الحين ان هو صدور كده لان في عندنا اسر فعلا يعني انا والله المواطن بنساعدهم برضو يعني بندي مساعدات برضو ماليه خارج المعاشات تمام يعني ممكن تمام. بيتقدم وبنعمل له بحث فعلا وهو بيكون اصلا عميل معانا وبنديله مساعده والله يعني لازم نساعده وكمان مش كده وبس احنا كمان ممكن نديله بنساعده نحاول نديله مثلا نخليه نوديه الجهات نساعده في العلاج ان هو ياخد علاج ببلاش يعني مجاني بقدر المستطاع ومعانا مؤسسات كبيره وخيره زي مصر الخير والأرمان من جميل. المؤسسات اللي بتساعد معانا في كل شيء بصراحه فاحنا طب. يعني طالما وصل الينا المواطن احنا بنقدم له كل المساعده المطلوبه بصراحه. طب استاذه فاطمه الحقيقه يعني يمكن ده بيشجعني على اني برضو اطلب حاجه لان المستمع الكريم اللي كلمني وبعت لي الحقيقه اسمه استاذ سعد عبد العال انا اتمنى يجي لي من فلوط اسيوط لانه مع الاسف الشديد انقطاع المعاش عنه معاش الضمان ده يعني بيقول لي انا دلوقتي عايش على الصدقه لا يجي لي انا اهلا بابي مفتوح للجميع كل يوم فيشرفني تمام وان شاء الله هنقدم له كل المساعده ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يجي حضرتك بكره باذن الله يا استاذه فاطمه ما عنديش مانع بكره اهلا وسهلا بيشرفني تمام تمام انا خليها على الساعه 10 باذن الله الصبح يكون منتظره الساعه 10 ان شاء الله شرفنا ان شاء الله انا بشكرك جدا استاذه فاطمه الخياط وكيل وزاره الضمان التضامن باسيوط شكرا لك يا فندم شكرا جزيلا العفو اهلا بيك في اي وقت اهلا بحضراتكم اهلا بيك مع السلامه مع السلامه حبيتها بروحي وقلبي بدموعي وابتساماتي، عارفين مين هي حبيبتي، عارفين مين هي حياتي، هي مصر، هي مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ملايين ملايين ملايين غيري حبوها ولا غيرتش مر عليها، ملايين ملايين ملايين غيري حبوها ولا غيرتش مر عليها، وازاي راح غير وانا قلبي بيحب اللي يحبوها. مصر كلها احبابها، اشتري بالعمر ترابها، اشتري بالعمر ترابها. قلتي بروحي وقلبي بدموعي وابتساماتي، عارفين مين هي حبيبتي، عارفين مين هي حياتي، هي مصر، هي مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. بلدي وأمجدها منارة للعلم وللحرية، وتاريخ موصول بحضارة وبنصرية مهلكية، واحنا شعب وبنوتة في حياتنا نبقى ما زلنا معكم في برنامجكم من الناس للناس. الحقيقة كان في عندي أكتر من شكوى، وكنا دايما بنكلم المسؤولين عنها، وهي أبراج الضغط العالي في المحافظات. الحقيقة في خبر أعتقد أنه هو يعني هيسعد العديد من المستمعين في شتى المحافظات، وبيتكلم عن أن تحقق حلم المحافظات بأن أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن استراتيجية جديدة لتحويل كابلات الضغط العالي الهوائي إلى كابلات أرضية، حيث رصدت ما يقرب من 1.7 مليار جنيه لتشمل جميع المحافظات لتفادي مخاطر الضغط العالي اللي عانى منها المواطنون لفترة طويلة، كالصاعقة أو الإصابة بأمراض خطيرة أو اندلاحها رائق تلتهم الأخضر واليابس نتيجة السكن بجوار تلك الخطوط. إذن أبراج الضغط العالي تم تحويلها إلى كابلات أرضية لكي يعني نتفادى أي خطر ممكن يقع على السادة المواطنين. معانا الآن الأستاذة سويري العوضي، المدير التنفيذي لإدارة الغارمين بمؤسسة مصر الخير. أهلا بك معانا أستاذة سويري. أهلا وسهلا يا فندم. كل سنة وحضرتك طيبة طبعا، علشان يمكن احنا خلاص قربنا من عيد الأضحى، وبالتأكيد ان يعني مؤسسة مصر الخير بتكون ليها باع كبير الحقيقة في صفوق الأضحية في خلال العيد الأضحى الحقيقة. ده صحيح الحقيقة، وده بالنسبة لنا موسم كبير، وفي العشر الأوائل من ذو الحجة غارمين وصكوك أضحية، ويعني الأيام الطيبة كلها بيبقى فيها كلها الحقيقة يعني النفحات مهمة وكريمة يعني لينا والإخواتنا والعائلاتنا اللي احنا بنشارك يعني معاهم في أي شيء يسعدهم إن شاء طبعا الله. طبعا طب كنت عايزين مدام فتحنا موضوع صكوك الأضحية، كنا عايزين نعرف بس بتبقى قد إيه مقدارها، بتبقى قد إيه للي عايز يشترك برضو ويشوف ممكن يشارك مع مؤسسة مصر الخير إزاي؟ هو الحياة صكوك الأضحية يعني معروفة وموجودة على الموقع، وزميلنا الأستاذ أحمد علي هو رئيس قطاع التكافل هو المسؤول عنها مسؤولية كاملة يعني، وفي 1640 ممكن يسألوهم، لأن الحقيقة أنا ماسكة الغارمين. معلش أنا والله يا مدام سويري معلومة الحقيقة، وإحنا عندنا يعني تخصص. أيوة. كل واحد مسؤول عن التخصص. تمام تمام تمام. طيب أنا معلش نتكلم بقى في التخصص في الغارمين، كان في بعض الأسماء كنت أرسلتها، هل يا ترى يعني طبعا أنتوا بتعملوا بحث؟ ثلاث حالات، أربع حالات الحقيقة، منهم ثلاثة استجابوا للاتصال. نعم. في اثنين منهم خلصوا، وفي حد بس واحد سيدة الحقيقة عندها بتعاني من مرض الفيل وكره الفراش. احنا ادينا تعليمات فورية بالحقيقة يعني تحولها لدكتور ومركز احنا بنتعامل معاه في الحاجات اللي هي الحالات اللي بيبقى عندها سمنة مفرطة. أيوة. وكمان هي ست كبيرة الحقيقة، يعني حيك كنتوا طالبين دار رعاية. هي لازم الأول تروح للمركز ونشوف نعالج المشكلة دي ازاي، ليها أكثر من طريقة وعملية وحاجات كده، يعني متخصصين الدكاترة هيعملوا كل الإجراءات. والحالة الأخرى الثانية اللي هي الأسرة الكريمة اللي والدهم على المعاش وأمهم مريضة ومصابة بجلطة بالمخ والعياذ بالله، خلاص احنا قمنا بشراء الأجهزة الكهربائية وإن شاء الله خلال يعني وقت قصير هتوصل لهم، وده اللي هو كان طلبهم الحقيقة. الحاجة الأخ الثالث كان الحقيقة عنده مشكلة، إنه يعني مشكلة في بيته وصيب بالعمى وحاجات كده، وكان في المسجون وعنده أمراض وما يقدرش يشتغل، وده له طريقة عندنا الحقيقة. يعني احنا تواصلنا وخلاص هنحلل المشكلة دي بإذن الله. الحالة الرابعة اللي هو جهاز العروسة، بل هي كانت عايزة جهاز عروسة أعتقد، هي كانت الرابعة دي. هو الحقيقة للأسف الحالة الرابعة ما بتردش خالص، يعني خالص علينا. يعني من ساعة حضرتك ما بعتي الحالات حاولتوا معاه ثلاثة استجابوا في نفس الوقت يعني. أيوة. وبالعكس في منهم ان احنا بعتنا بحثناهم كمان يعني مش تليفونات، انما الحالة الرابعة دي ما فيش خالص اي استجابة. لو اتصلوا بحضرتك يا ريت اديهم تليفوني، يعني ما خلاص حاضر كده انا برد على خلاص كل الناس. يعني انا بشكرك جدا والله يا مدام سهير على يعني المجهودات العظيمه اللي بتقوموا بيها الحقيقه، لانكم بتساعدونا بشكل كبير جدا جدا عشان تقدر الناس انها تعيش يعني بشكل انساني وشيء فيه نوع من الكرامه الانسانيه كده. ده دورنا يا فندم، واحنا تحت امرهم، وفي اي وقت يطلبونا عن طريق حضرتك او عن طريق الخط الساخن او عن طريق انهم يروحوا للمؤسسه في المقطم. نعم. انتوا عارفين مؤسسه مصر الخير هي ملك لكل المصريين. اكيد اكيد. في الحقيقه مشروع قانون قدمه او مقدم من وزاره العدل بحيث ان هم عاوزين يعدلوا عقوبه الغارمين، يعني بدل ما يسجن ان هو يعني بيعمل مشروع متناهي الصغر ويقدر من خلاله يسدد الدين اللي عليه وفي نفس الوقت يطلع له، يعني يبقى هو كمان كانه اشتغل. ايه المشروع ده؟ المشروع ده احنا اشتغلنا عليه من اكتر من 4 سنين، والحقيقه مؤخرا كان مع المستشار سامح عبد الحكم وقدمناه لمجلس الشعب، وعلى اساس ان احنا بس العائلات اللي بتبقى يعني عائلها مسجون او ست راعية للعيلة مسجونة. للأسف كل الأولاد وكده، حضرتك عشتي معانا الكلام ده صحيح، يعني مراحل كتيرة جدا صحيح، بيبقوا في الشارع ويعني يحصل فيه انحرافات كتيرة وبيعتدى حاجات كتير يعني صحيح، مرض وجهل وما نكملش في المدارس. فالقانون ده بس بينظم العملية دي بشكل الحقيقة مهم جدا، وده هو بيحافظ على الأسرة كلها. والله يا مدام الله يفتح عليك، بيحافظ على الأسرة وعلى المجتمع. نعم. وعلى الكيان الإنساني. وعلى إن إحنا الحقيقة إحنا في مصر يعني الأسر كلها بتبقى شبه مترابطة، وخصوصا لو الأم كمان هي اللي مسجونة بيبقى خلاص بيحصل انهيار للأسرة وللبيت بشكل كبير جدا، وما بيقدرش إن هو يجمع تاني. ما هي الأم اتسجنت كأنها يعني وبدون مبالغة كأنها ماتت يعني، بالظبط مش موجودة. ده صحيح. ودايما الأولاد بيتابوا فترات الحياة سيئة جدا مؤثرة. أيوه. جدا على شخصيتهم وطفولتهم، والمرحلة اللي هي بتبقى فيها مراهقة دي نادرا من الناس الكبيرة لما بيبقى أولادها كبروا وبيبقوا مسجونين. فاللي احنا بنقوله في القانون هو مش يعني مش ان المشكلة بتتحل كلها من الدين، ما انت ما ينفعش ان حضرتك تغفلي حق حد عشان تقومي حد يعني. فاللي بيحصل ان الغارم ده او الغارمة بيشتغل في حاجة الحقيقة حكومية او مشروع صغير بتوفر له، او يعني في كذا سبيل ان هو يعمل، بيسدد تلت الجزء اللي بيدخله للدين. أيوة، تمام. وتلت بيعيش بيه وتلت للمحكمة. فيقدر يتواصل حياته، واللي اهم من ده كله ان يبات او يبات مع أسرته بالظبط. وطبعا في طبعا متابعة قانونية وفي ترتيبات يعني بتتعمل، أكيد هيقولوا عليها وهيعلنوا عليها في إزاي إن إحنا لما يجي يتنفذ القانون ده يتنفذ ازاي مع تمام علشان برضو عشان برضو ما يجيش برضو احد الغريمين ويقولك المشروع ده فشل ومش نافع او كده. لا بيبقى فعلا حضرتك بيكون فيه بعض الضوابط وبعض الاجراءات. لا طبعا ما ينفعش, وما ينفعش صاحب الدين اللي هو اخده منه ان احنا نغفل حقه, يعني لازم الراجل ده يرجع له فلوسه. أكيد. فاذا مصر خير ما دفعتش عن طريق الزكوات والصدقات للغارمين, هو بيفضل تشتغل بقى العشر سنين الكذا. الناس هتقول ده كتير, لا بس ده قانون, يعني ده حكم صحيح عليها لازم تنفذه. ربنا دايما يوفقه لعمل الخير. استاذ سمير العوضي المدير التنفيذي لبرنامج الغارمين في مؤسسه مصر الخير, شكرا ليك يا فندم. شكرا, شكرا لحضرتك. شكرا, ما زلنا معكم وبرنامجكم من الناس للناس, والحقيقة في أكتر من موضوع مهم جدا يهم كل السادة المستمعين. انتظرونا في برنامجكم من الناس للناس. صحبة وبيت وأهل وناس كمان حكم بيسار أولاد ابنا من زمان مصر صحبة. ما زلنا معكم في برنامجكم من الناس للناس، والحقيقة بنحاول الاتصال بالدكتور جابر طايع رئيس القطاع الجيني والمتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، لأن كان في اتفاق مسبق معاه على أنه يكون معنا على الهواء. هنتكلم عن صكوك الأضحية وفي حقيقة موضوعات أخرى كثيرة جدا كنا عاوزين نتكلم معاه فيها بعد ما اتفق معنا، الحقيقة قافل تليفونه الاثنين مش عاوز يرد علينا. بالأمس كان في اتكلمت الحقيقة عن موضوع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد 2019، والحقيقة في مزايا عديدة جدا جدا للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. يمكن كنت أتمنى طبعا يكون معايا دلوقتي يمكن 10 مزايا ليهم، ويعني هطمنكم إن شاء الله بإذن الله يكون الأسبوع القادم، لأني كان معايا لسه امبارح الأستاذ سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة للمعاشات، لكن إن شاء الله يكون معي الأسبوع اللي جاي، لأن يعني شيء مهم جدا لأن الناس تعرف الطفرة الجديدة اللي حدثت في قانون التأمينات والمعاشات الجديدة في 2019، لأن ليه مزايا كتيرة جدا جدا بإذن الله، يعني تطول كل أصحاب المعاشات هم بالفعل محتاجين لكل المزايا اللي موجودة فيه. في شكوى الحقيقة وصلتني من أحد المستمعين بيتكلم بيقول إن الأستاذ محمد حسان من البحيرة، هو الحقيقة من ذوي القدرات الخاصة كفيف، بيقول إن التأمين الصحي هو بيروح في اسكندرية في سموحة بالتحديد، لكن مع الأسف الشديد كل طبيب بيدخله بياخد 2 جنيه على الكشف بتاعه، هو في التأمين المفروض إن هو ما بيدفعش حاجة. طبعا كنا نتمنى تكون معنا الدكتور سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحي، لكن الحقيقة هي في اجتماع عاجل، فعلشان كده يعني هنأجل هذا الموضوع. أنا بس بطمن الأستاذ محمد حسان إن الموضوع مش نسيان، موضوع اللي مكلمني فيه مبارح تاني، فهو بس طبعا حتة إن هو على لكل طبيب بيدخله بيدفع 2 جنيه دي بالنسبة له يعني حاجة غريبة، خصوصا هو ده تأمين وهو أصلا هو كان يعني بيدفع فلوس للتأمين دوت من الأول بتخصم كانت منه، فيعني هو شايف إن مش من يعني الطبيب اللي بياخد ده مش من حقه إن هو ياخد الفلوس ديت. طبعا إن شاء الله بإذن الله نحاول برضو يكون في اتصال في الأسبوع القادم مع الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحي عشان تقدر تكلمنا عن الموضوع ده، ممكن تكون حاجة يعني عايز أقول قرار جديد ممكن يكون ليه أسباب معينة نعرف منها التفاصيل ونعرف منها إيه السبب علشان محدش يزعل، ولو ده بدون وجه حق اللي بيتاخد يبقى على الأقل يبقى في رئيس هيئة التأمين الصحي عندها فكرة عن اللي بيحصل وفين المكان اللي بيحصل فيه كده عشان يعني ما يبقاش موجود، نبطل ان احنا ندفع 2 جنيه لكل طبيب يدخله حد من التأمين الصحي. مصر بتكبر رغم الصعب، مصر بتتقدم عالدرب، مصر بتكبر رغم الصعب، مصر بتتقدم عالدرب، مصر الأمة الحرة الحية هي الجاية بأمر الشعب. مصر بتكبر رغم الصعب، مصر بتتقدم عالدرب، مصر الأمة الحرة الحية هي الجاية بأمر الشعب. اسألوا الحقيقة خبر الحقيقة مهم جدا وعجبني جدا ان انا اتكلم فيه، ويمكن ده هيقودني ان احنا نتكلم في موضوع اخر هيكون ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله. فاكرين لما كان في عرض من الأستاذ محمد شلتوت رئيس جمعية الفجر للمكفوفين. والحقيقة كان بيتكلم بيقول إن إحنا بعد انتهاء الاختبارات الامتحانات الثانوية العامة طبعا أو الأزهرية والدبلومات هنكون في زي احتفالية هنا في البرنامج العام في برنامج من الناس للناس للأوائل. هيكون موجود معانا إن شاء الله الأوائل من ذوي الاحتياجات الخاصة أو القدرات الخاصة ونتكلم معاهم ونعرف سر تفوقهم كان إيه. إن شاء الله هيكون ده الأسبوع القادم ويكون معانا مجموعة جميلة بإذن الله من ذوي القدرات الخاصة ونقدر نعرف منهم لأن في منهم من الأوائل الحقيقة اللي حصلوا على 100% في الثانوية العامة من خلال طبعا في النتيجة نتيجة الثانوية العامة الموجودة. فده كان كنت عايزة أقول لكم الخبر ده إن شاء الله يكون الأسبوع القادم بإذن الله. وأكيد هنستفيد منهم حاجات كتيرة قوي لأن الإرادة دي والعزيمة ما بتكونش شيء سهل لما بيكون خصوصا الإنسان بيكون عنده أو مفتقد شيء معين ده بيخليه إرادته بتكون أقوى. لكن إحنا هنتعرف طبعا ديهم أكيد أسرار معينة سر تفوقهم وسر نجاحهم في الحياة وسر نجاحهم في الدراسة في من الصم والبكم في بعض الأكفاء. هيكون معنا مجموعة إن شاء الله بإذن الله من الأوائل اللي حصلوا على مراكز كبيرة في الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية أو في الثانوية الأزهرية وفي كمان منهم في مدارس الدمج لأن حصل الدمج. كان الأسبوع الماضي كان معنا أحد مديري مدارس الصم والبكم وكان بيتكلم الأستاذ علاء على بعض المطالب وكان بيتكلم على قد إيه هو عنده القدرة على إنه هو يقدر يفهم الولاد وهم يقدروا يفهموا. فإن شاء الله هيكون معنا ده الأسبوع القادم بإذن الله يوم السبت القادم. الخبر الجميل هو أن في طاقة أمل أن عمرو ده بيعالج ضعف السمع بالموسيقى برامج متقدمة لتأهيل الصم والبكم وإعادة دمجهم في المجتمع. كان العرض الموسيقي في بدايته وقت أن بدأت نهى مترجمة لغة الإشارة في وصف إيقاع الآلات للحضور من التلاميذ ضعاف السمع على هامش حفل نظمته إحدى المدارس الخاصة. لكن بدأ شيء غريب جدا في الصفوف الأمامية بالقاعة. قام أحد الحضور وهو طفل في العاشرة من عمره ويدعى هيثم بمغادرة مقعده متجها نحو والديه اللذين أدركا على التو أن هناك شيئا ما قد حدث. بالفعل فقد بدأ الصغير في تحريك قدميه والتمايل مع إيقاع الطبول ونغمات الآلات الوترية وكأنه يعي ما يحدث حوله جيدا. هو الأمر الذي أثار فضول بعض من أولياء الأمور الآخرين وزي ما بتقول والدته إن ابنها بيتدرب حاليا على سماع الموسيقى بعد أن أنهى زراعة القوقعة العام الماضي. بتشرح لنا تفاصيل البرنامج العلاجي اللي بيتبعه هيثم منذ بضعة أشهر إن هي ما بتخفيش السيدة ساعدتها أبدا باستجابة ابنها اللي ولد بضعف في سمعه للعلاج من خلال الموسيقى. وكمان قالت إن هي لأول مرة تسمع صوته وبتقول كانت فرحتي لا توصف لكن إيماني بيه كان قوي جدا وتدرب أو بتدرب والدة هيثم ابنها على الاستماع للموسيقى والأغنيات الصاخبة والهادئة في وقت العطلات كنوع من العلاج. علاج السمع بالموسيقى ليس اكتشافا حديثا فالموسيقار العالمي طبعا بيتهوفن أثبت أن الصمم ليس عائقا لسماع الأنغام لكن العكس بيحدث الآن مع تقدم العلوم بصورة ملفتة. بيستطيع أو بتستطيع الموسيقى من تمكين ضعف السمع أن يترجموا الأصوات جيدا ويتفاعلوا معها أيضا. ده اللي أكده لنا عمرو أبو المجد اللي بيساعد ضعف السمع على إدراك الأصوات حولهم بكل سهولة من خلال عملي كمعالج بالموسيقى بعد أن تخرج في كلية التربية الموسيقية ودرسته بعد الجامعية في هذا المجال. الحقيقة سنوات عديدة مضت على عمرو خلال دراسته وعمله بالمراكز المتخصصة للصم والبكم بيحاول اكتشاف الرابط ما بين الموسيقى وبين سبل العلاج اللي بطاقه بزراعة المريض لقوقعة الأذن وهي الفكرة المنتشرة في أوروبا وأمريكا بشكل كبير جدا. وبيتمنى عمرو تعميمه بشكل كبير حتى يتخلص ذوي القدرات الخاصة من إعاقات السمعية وبالطبع اللي كانت بتعطلهم عن العمل والإبداع واستثمار الطاقات. عشرات الحالات من ضعف السمع اللي ولدوا بيها، أو هؤلاء اللي هم أصيبوا حديثا بيستجيبوا لسبل العلاج بالموسيقى لكن بدرجات متفاوتة وفقا طبعا لفروق الفردية بينهم واستعداد كل منهم لبرامج التأهيل. عمرو بيقول إن هناك حالات بيستغرق علاجها من 4 لـ5 سنوات بدأت تستجيب للموسيقى خلال 6 أشهر فقط، وسط متخصصين بعدد من المستشفيات اللي بتؤهل ضعاف السمع فور علاجهم بالقوقعة وعقد نجاح حالات إعادة السمع. بيشرح عمرو كمان الفكرة، بيقول إن هي فكرة العلاج إن بعد انتهاء البرنامج بيكون لدى ضعيف السمع أو الأصم حصيلة كلمات بينطقها ولا ينتهي برنامج العلاج بالموسيقى عند سماع الأغنيات فحسب. بيحرض المتخصصين على دمج ذوي القدرات الخاصة من الصم والبكم في برامج ترفيهية واجتماعية. الحقيقة ده إنجاز كبير جدا اللي قام بيه عمرو أبو المجد اللي بيعالج بالموسيقى بعد ما تخرج من كلية التربية الموسيقية. كل الشكر للسادة المستمعين اللي تابعوني النهاردة، وبشكر أيضا فريق العمل أحمد دياب رئيس التحرير، رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت من أسرة الإخراج، أمل مصطفى كنت معكم على الهواء.